بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: هو الذي، قال الله بقوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ها؟ إيش اللي قبلها؟ ذكرنا أمس. ها؟ ها طيب. أما منتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ قرأتها كيف؟ ها؟ ما قرأتها؟ ها. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. لا تحزن إن الله معنا. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. طيب، ما يتعلق بقوله أم أمنتم من في السماء، هذه تابعة لآيات العلو، كنت ظننت أني قرأتها. فكما تقدم بالأمس أن لأهل السنة فيها وجهان، إما بمعنى في بمعنى على، أو أن السماء بمعنى إيش؟ العلو. نعم، فهي آية تابعة لأدلة العلو. وأهل البدع من أهل التعطيل، جهمية والمعتزلة والأشاعرة، ينكرون علو الله عز وجل وينكرون استواء الله عز وجل على عرشه. وكما سيأتي الآن، ماذا يقول الله عز وجل في كل مكان؟ الله عز وجل في كل مكان، ويستدلون بآيات المعية. فلهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أتى بهذه الآيات بعد علو الله تبارك وتعالى واستوائه على عرشه، أتى بآيات المعية التي فيها معية الله عز وجل لخلقه، حتى ينفي هذا الاعتقاد ويبطل التوهمات. فقد يتوهم واهم، وهكذا يعتقد أهل البدع، أن الله عز وجل في قوله سبحانه وهو معكم أنه يحل في الأمكنة، وأنه يحل في الأشخاص، أو أنه يختلط بذواتهم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهكذا قد يتوهم متوهم من هذه النصوص أن هناك تناقض بين أدلة الاستواء وأدلة العلو وأدلة المعية، فيتوهم أن هناك تناقض. فجاء الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الآيات بعد ذكر آيات الاستواء وآيات العلو، وهذا مناسب جدا. وهو رحمه الله قد تفنن في مثل هذه المسألة، فالآن ذكر آيات الاستواء ثم آيات الاستواء ثم آيات العلو ثم آيات المعية. وسيأتينا في فصل السنة أيضا يذكر أحاديث العلو ثم يذكر أحاديث المعية، ثم سيأتي فصل مستقل يذكر فيه صفحة 45، يعقد فصلا مستقلا في علو الله على خلقه، وهكذا في معيته سبحانه وتعالى لخلقه، فصل مستقل. فتفنن في العقيدة الواسطية في صفة العلو، وهكذا في صفة معية الله عز وجل لخلقه، وهكذا أيضا كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى أيضا في الحموية كذلك فعل، فذكر أدلة الاستواء وأدلة العلو، هذه أفرد لها جزء كبير من الحموية، أخذت نصيب كبير من الفتوى الحموية، ثم أيضا أعقب ذلك بذكر أدلة معية الله لخلقه، ويعني نفي الأوهام التي توهمها بعض الناس، وهكذا نفي الاعتقادات الباطلة التي يعتقدها أهل البدع من الأشاعرة المعتزلة والجهمية بشكل عام. وقبل أن ندخل في هذه الآيات أول نقرر يعني ماذا أمرا مهما، وهو المعية في اللغة، كلمة مع في اللغة، كلمة مع في اللغة على ماذا تدل؟ تدل على مطلق المصاحبة، بعضهم يقول مطلق المقارنة، هذا أو هذا متقارب، فهي تدل على مطلق المصاحبة، لا يلزم منها اختلاط ذوات، ولا يلزم منها الاجتماع في مكان، لا يلزم منها هذه الكلمة مع، ما يلزم منها اختلاط الذوات ولا الاجتماع في مكان واحد، إنما هي تدل على مطلق المصاحبة، ثم بحسب ما تضاف إليه، ثم بحسب ما تضاف إليه بحسب السياق يعني يكون لها يعني معنى في هذا السياق، ويكون لها معنى آخر في سياق آخر، يكون لها حكم ومقتضى في سياق، ويكون لها حكم ومقتضى في سياق آخر. أما هي من حيث هذه الكلمة مع فإنها لا تدل لا على اختلاط ذوات ولا على اجتماع في مكان، إنما هي لمطلق المصاحبة. ثم هذه المصاحبة قد تكون بالذات وقد تكون بالمعاني والصفات، هذه المصاحبة قد تكون إذا علمنا أنها لا يلزم منها اختلاط ذوات اختلاط اجتماع في مكان، قد تدل على اختلاط الذوات، قد حسب السياق، قد تدل على الاجتماع في المكان، وقد تدل على المصاحبة في المعاني والصفات، والذات بعيدة عن الذات، تدل على المصاحبة في المعاني والصفات، وقد تكون الذات بعيدة عن الذات، هذا من حيث المعنى الكلي، من حيث المعنى الكلي. الآن نأتي إلى أمثلة ونشوف كيف أن هذه الكلمة مع تختلف من سياق إلى آخر، وأن مقتضاها يختلف من سياق إلى آخر. مثلا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هل يفهم من هذا أن نكون مع الصادقين في مكان واحد؟ ها؟ أين هم الصادقون عشان نذهب وندخل معهم في إيش من مكان؟ في مسجد أو في قرية أو في بلدة أو في غرفة؟ فهل يفهم منه هذا أننا نجتمع معهم في مكان واحد؟ الجواب لا. إذن إيش معنى مع؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين في إيش؟ صفة الصدق. إذن هذه المصاحبة في الذات؟ لا، صاحبة في إيش؟ في الصفة، في صفة الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في صدقهم. طيب، قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين إيش؟ معه. والذين معه، إيش والذين معه؟ كانوا معه في البيت، ما لكم؟ كانوا معه في البيت، في بيته عليه الصلاة والسلام. الجواب، جواب لا. كانوا معه ماذا؟ في المدينة، ها؟ ليش لا؟ نعم بعض الصحابة خارج المدينة، أليس معاذ في اليمن وعلي في اليمن وماذا منهم من أرسل إلى مكة، منهم من أرسل إلى يعني ماذا البحرين، منهم من أرسل إلى مناطق دعاة وقضاة وحكاما؟ جواب لا. إذن معه في إيش؟ معه في الإيمان، معه في الإيمان، نعم، ومحبة ما يحبه الله، بغض ما يبغضه الله، فهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، نعم. فإذا معه، إذا ما نفهم منها أنهم مجتمعين في بيت واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نفهم منها أيضا أنهم مجتمعين معه في المدينة، بل بعضهم خارج المدينة ومع ذلك هو إيش؟ هو معه، هو داخل في هذه الآية، هو خارج المدينة هو داخل في هذه الآية والذين معه. إذن ما هذه أيضا مصاحبة في إيش؟ مصاحبة في الصفات، نعم، مصاحبة في الصفات. طيب يعني أمثلة خارج القرآن، مثلا يقال جاء زيد مع عمرو، أو مثال آخر أوضح، ركب زيد مع عمرو، إيش تفهم منه هذه المعية؟ إيش تفهم منها؟ ركب زيد مع عمرو أنهم اجتمعا في مكان واحد وهو هذا المركوب، ركب زيد مع عمرو، إذن نفهم من هذا أنهم مجتمعان في مركب أو مركوب واحد. جاء زيد مع عمرو أي جاء إيش؟ مجتمعين. هل نفهم أن الذات خالق الذات؟ هذا دخل في هذا؟ ها؟ جاء زيد مع عمرو، هل نفهم من هذه المعية أن ذات زيد اختلطت بذات عمرو فصارا مختلطين؟ جواب لا، إنما نفهم أنهم جاء إيش؟ جاء مجتمعين. اسقني ماء مع اللبن، اسقني ماء مع اللبن، ايش تفهم من هذه المعية؟ ها؟ خلط، خلط اخلط الماء مع اللبن، فاسقني ماء مع اللبن، اذن تختلط هنا معية ايش؟ اختلاط، اختلاط ذات الماء بذات اللبن. طيب إذن هذه نفهم منها الاختلاط، اختلاط الذوات، بعكس جاء زيد مع عمرو ما نفهم منها اختلاط الذوات، إنما نفهم منها الاجتماع. طيب يقال ذهب شيخ الإسلام أو شيخ الإسلام في هذه المسألة مع أبي حنيفة، شيخ الإسلام في هذه المسألة مع أبي حنيفة، ايش تفهم من هذه المعية؟ ها؟ في رأيه شيخ الإسلام مع أبي حنيفة في هذه المسألة، أي في رأيه، معه في الرأي في هذه المسألة. طيب إذا ما نفهم من هذا السياق أنه لا اجتماع في مكان واحد ولا إيش؟ ولا اختلاط، وإنما مصاحبة في إيش؟ في الرأي، ومقارنة في الرأي. طيب يقال ابن السبيل الذي يستحق الزكاة وإن كان معه مال، ابن السبيل الذي يستحق الزكاة يعطى من الزكاة، يقال وإن كان معه مال، ايش معنى وإن كان معه مال؟ أي معنى وإن كان معه مال الذي سيأتي بالمعنى؟ يعني صراحة سأعتبره وإن كان معه، أحسنت، وإن كان غنيا، أحسنت، وإن كان غنيا في بلده، وإن كان غنيا في بلده، نعم، فيقال ابن السبيل استحق الزكاة وإن كان معه مال، أي وإن كان غنيا في بلده، هو غني من الأغنياء من الأثرياء، لكن حصل له ماذا يعني في السفر، انقطاع النفقة أو ضياعها، فيستحق ماذا من الزكاة. إذا ننظر إلى حكم المعية في هذا السياق، حكم المعية معناها مقتضاها، حكمها معناها مقتضاها أنه غني، لا اختلاط المال مختلط به، ولا المال معه بجيبه، ولا هو معه أيضا في ذلك المكان الذي هو مسافر فيه. طيب يقال فلانة مثلا مع زوجها وهي في المشرق وهو في المغرب، يقال فلانة مع زوجها وهو في هي في المشرق وهو في المغرب، ايش معنى فلانة مع زوجها؟ ها، في العقد، يعني في عقده، فلانة مع زوجها اي في عقده في عصمته، وان كانت هي في المشرق وهو ماذا في المغرب. طيب يقال لازلنا نسير والقمر معنا، او لازلنا نسير والنجم الفلاني معنا، ايش معنى الان لازلنا نسير والقمر معنا او النجم الفلاني معنا؟ ها، نعم، يعني ماذا؟ مصاحب لنا، مصاحب لنا، وان كان هو ايش مصاحب لنا، ليس الان يعني هذه المعية ليس نستفيد او تقتضي او يلزم منها ان ذات القمر اختلطت بذواتنا، او ان القمر اجتمع معنا في مكان واحد، لا، ما زلنا نسير. العرب هكذا تقول، ما زلنا نسير والقمر معنا، مع اننا في الارض وهو فين؟ وهو في السماء، وبعد ذلك نقول ايش؟ وهو معنا. اذن وهو معنا، والذات بعيدة عن الذات، ذات الانسان بعيدة عن ذات ايش؟ القمر، ذات الانسان بعيدة عن ذات القمر، ومع ذلك نقول لازم ما زلنا نسير القمر معنا او النجم معنا. فاذا ننظر الى هذه الامثلة، هذه تبين لك ان هذا اللفظ مع، نعم، لا يلزم منه اختلاطا في الزوات ولا اجتماع في مكان واحد ابدا، ومن قال بهذا فهو جاهل او مغالط كالزمخشري. الزمخشري عالم لغة، عالم من علماء اللغة، لكنه مغالط لانه خبيث، صاحب عقيدة خبيثة، لهذا ذهب يستخدم هذا الذكاء وهذا العلم في اللغة في لي يعني، سواء كان ما في اللغة او ما في القرآن، من اجل نصرة عقيدته الخبيثة معتزلي. فقد يقول تأتي الى مثل هؤلاء يقول لك نعم يقتضي منها الحلول والاختلاط والاجتماع، هذه مغالطة، وإلا ما في عند العرب ان هذا اللفظ يقتضي او يلزم منه اختلاطا او اجتماعا، انما هي وضعت لمطلق ايش؟ المصاحبة، ثم تختلف احكامها، يختلف معناها، يختلف مقتضاها بحسب ايش؟ بحسب السياق وما تضاف اليه من الكلام، كما مر معنا في الأمثلة. اذا عرفت هذا التقعيد الآن تفهم المعية يعني ماذا بصورة سهلة، تفهم معية الله عز وجل لخلقه انها معية لا تقتضي اختلاطا ولا تقتضي اجتماعا في مكان واحد، وانما هي معية حقيقية، معية تقتضي العلم والاطلاع والسمع والبصر إلى آخر معاني الإحاطة بالخلق. نعم، فيعني إذا فهمت هذا التقعيد فهمت هذه الصفة التي وصف الله عز وجل بها نفسه، ما هي؟ معيته لخلقه، معيته صفة معية الله عز وجل لخلقه. قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا قد مر معنا صفة الخلق، في ستة أيام، الظاهر أنها ستة أيام كأيامنا هذه، ستة أيام كأيامنا هذه، هذا هو الظاهر. إنما كانت في 6 أيام لحكمة، لحكمة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وإلا فهو قادر على أن يخلقها في أقل من ذلك سبحانه وتعالى. قال: ثم استوى على العرش، مر معنا ما يتعلق بهذا، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، كذلك مر معنا، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. تأمل: ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، هذا دليل على علوه، والعلو صفة ذاتية، ودليل على استوائه، والاستواء صفة إيش؟ فعلية، فله علو الذات وله أيضا صفة الاستواء، إذن هو بذاته فوق عرشه، إذن هو بذاته فوق عرشه. تأمل الآن، يعلم، انظر، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يعني هو الآن فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى، هو فوق مخلوقاته مستوى على عرشه، ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم. إذن هذا إخبار منه سبحانه وتعالى أنه مع الخلق جميعا، وهو معكم، هذا يشمل الخلق جميعا، كافر والمؤمن، البر والفاجر، السني والمبتدع، الصغير والكبير، ذكر والأنثى، مع الجميع، وهو معكم أينما كنتم، في أي مكان، بإيش؟ في أي مكان، بإيش؟ بعلمه، لأن هو يقول يعلم، يعلم ما يلج الأرض وما يخرج منها إلى آخره، ثم قال: هو معكم أينما كنتم، في أي مكان تكونون فيه هو معكم، بإيش؟ بعلمه. لهذا يقول العلماء: وعلمه في كل مكان، لا يخلو علمه أو لا يخلو مكان من علمه سبحانه وتعالى. إذن هو استوى على العرش بذاته، قد استوى على العرش، فوق العرش بذاته سبحانه وتعالى، وعلمه في كل مكان، فسرها السلف في الإجماع: وهو معكم أينما كنتم، معية علم، معية علم، وهو معكم أينما كنتم. لماذا معية علم؟ ليش ما تكون معية ذات؟ ها؟ لأنه قال: ثم استوى على العرش، وأخبرنا أنه عال على خلقه فوق سماواته، فوق المخلوقات، أخبرنا أنه بذاته فوق مخلوقاته، له علو الذات، وأخبرنا أنه استوى على عرشه، والعرش أعلى المخلوقات وهو فوق العرش، هو الذي أخبرنا، وأخبرنا أنه معنا في كل أينما كنا. إذن لا يمكن لكلام الله عز وجل إيش؟ أن يكون فيه تناقض. إذن: وهو معكم أينما كنتم، أي معكم بعلمه وسمعه وبصره، يراكم ويسمعكم ويحيط بكم ويطلع عليكم ويراقبكم، وهو شهيد عليكم. الآن عندما يقول الرئيس أو القائد، يقول لجيش: اذهبوا وأنا معكم، اذهبوا وأنا معكم، إيش معنى وأنا معكم؟ هو جالس في غرفة العمليات بعيد عن الجيش، وما يذهب الجيش يعني ماذا؟ مئات الكيلومترات أو آلاف الكيلومترات، ومع ذلك يراهم عبر مثلا كاميرات وعبر شاشات وعبر الأقمار الصناعية، يراهم ويبصرهم، فيقول: أنا معكم. ربما هو الذي يحركهم: اذهبوا كذا، واذهبوا طريق كذا، واضربوا كذا، يراهم عبر هذه مثلا هذه الصور وهذه الشاشات عبر الأقمار الصناعية، يبصرهم ويسمعهم ويتكلم معهم ويعطيهم الأوامر. فلهذا قال: اذهبوا وأنا إيش؟ وأنا معكم. هل هذه المعية تقتضي اجتماع الذات بالذات أو اختلاط الذات بالذوات؟ لا، لكنها معية إيش؟ معية علم، معية علم، أنا معكم أي أنا عالم بكم وأسمعكم وأتواصل معكم وأوجهكم إلى آخره. فانتبه، إياك أن تحصر كلمة مع ما يكون في ذلك إلا اختلاط الذوات أو الاجتماع في مكان واحد، هذا تبعده من ذهنك، لأن هذا ليس يعني وضعها كذلك في اللغة العربية. إذن وهو معكم أينما كنتم، قال السلف معية ماذا؟ معية علم بالإجماع. لماذا؟ لأن كلام الله لا يتناقض، هو الذي أخبرنا أنه مستو على عرشه فوق خلقه بذاته، وأخبرنا أنه معنا، إذن هذه المعية معية إيش؟ معية علم. فلهذا قال لا يخلو من علمه مكان. قال والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وفي بداية الآية يقول الله عز وجل ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى. قال الإمام أحمد بدأ الآية بالعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، قال وختمها إيش؟ بالعلم، إن الله بكل شيء عليم. إذن المعية وهو معهم بعلمه، يعلمهم ويبصرهم ويسمعهم. قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، لا يتناجى ثلاثة إلا وهو معهم، لا يتناجى ثلاثة سواء كانوا من المسلمين سواء كانوا من الكفار سواء كانوا من أهل الحق سواء كانوا من أهل الباطل سواء كانوا من الرجال سواء كانوا من النساء، ما يتناجى ثلاثة إلا وهو معهم. وهكذا ما يتناجى خمسة إلا وهو معهم. إيش التناجي؟ مر معنا المناجاة، الكلام في خفية. نعم، كلام الاثنين أو الثلاثة في خفية، كلام في خفية. فالله عز وجل معهم، يعلم معهم يعني إيش؟ يعلم مناجاتهم ويسمعها ويبصر مكانهم. وهكذا ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، ولا أدنى من الثلاثة ولا أكثر من الخمسة إلا إيش؟ إلا هو معهم. معية إيش؟ معية علم، معهم بعلمه. إذن هذه معية للخلق سيأتي، ننتهي من هذا سيأتي إن شاء الله صفة النزول، لكن الآن نريد أن نقرر ما يقرره الشيخ رحمه الله تعالى. فهذه معية عامة للخلق، يعني إيش معية عامة؟ للخلق جميعا، لعامة الخلق، للخلق جميعا. هذه المعية العامة، أجدل عليها، أجدل عليها هذه الآيات من سورة الحديد ومن سورة المجادلة، وهو معكم أينما كنتم، هذا عموم، وهو معهم أينما كانوا، هذا عموم للخلق جميعا، لا يستثنى من ذلك أحد. وهو معهم بإيش؟ بذاته؟ لا، بعلمه. وهكذا يسمعهم ويبصرهم ويحيط بهم. هذه على هذا المعنى الآن، وهو معكم أينما كنتم، وهو معهم أينما كانوا، معية لجميع الخلق. وقلنا فسرها السلف بمعية إيش؟ العلم، تكون صفة ذاتية وفعلية. عندما سريعا ما شاء الله، سريعا سريعا، صفة ذاتية ولا فعلية؟ سريعا، ما بعد ما ذكرتم أنا ما صفة ذاتية، مدام معية علم، ها مع الخلق جميعا، يعلمهم جميعا، يسمعهم يبصرهم. إذن هذا انظر مقتضاها، انظر مقتضاها، فهي صفة إيش؟ فهي صفة ذاتية، فهي صفة ذاتية، معية العلم، المعية العامة، معية الله عز وجل لخلقه جميعا، معية الله لخلقه جميعا. مدام أنها معية تقتضي العلم والسمع والبصر والإحاطة، فهي صفة إيش؟ صفة ذاتية. ثم ذكر رحمه الله تعالى آيات فيها أيضا ذكر معية الله عز وجل، لكن لبعض خلقه، لأشخاص، لأبي بكر، للنبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر، ولموسى، وذكر معيته لأصحاب أوصاف مقيدة بأوصاف: متقون، محسنون، صابرون، إلى آخره، إلى آخر ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. هذه ماذا تدلك على أن هذه معية غير المعية الأولى، يعني ماذا لها معنى زائد على ما نقول غير المعية الأولى، لكن نقول لها معنى زائد على المعنى الأول. ما دام أن معية الله لخلقه العامة هي معية ذاتية لجميع الخلق، فلا يخرج منها لا نبي ولا غير نبي، لا مسلم ولا كافر، لا صاحب حق ولا صاحب باطل. طيب، جاءتنا هذه الآيات التي فيها معية لبعض الأشخاص ومعية للمتصفين ببعض الأوصاف، فإذا هذا فيها زيادة على المعنى الأول. ما هي هذه الزيادة؟ قالوا هذه الزيادة في معنى المعية فوق معنى أو زائد على معنى العلم، قالوا علم وإحاطة وإيش؟ ونصرة وتأييد ومحبة وتوفيق، هذه زائد، هذا معنى الآن زائد على المعنى إيش؟ الأول. فهذا المعنى الزائد ما هو؟ هذا المعنى الزائد هو معنى معية الحفظ والتوفيق والنصرة والتأييد، هذه خاصة. خاصة بمن؟ خاصة ببعض الأشخاص، وخاصة بمتصفين ببعض الأوصاف، أو قل مقيدة بشخص ومقيدة إيش؟ بوصف. معية الخاصة مقيدة بشخص أو مقيدة بوصف. وإن شاء الله نواصل في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.